سأل عبد الرحمن الأسدي سعيد بن عبد العزيز، قال له: ما هذا الخشوع الذي أراه في صلاتك؟ فقال: وما سؤالك عن هذا يا ابن أخي؟ قال: لعل الله أن ينفعني بذلك. فقال: ما قمت في صلاتي إلا مثلت لي جهنم. الصلاة مش لعب، علشان كده كان أحدهم إذا بكى في الصلاة بل مصلاه، وبعضهم ذابت الأرض من تحته من أثر بكائه. قضية الصلاة مش لعبة، والخوف في الصلاة خوف حقيقي. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، النار تلقاء وجهه. علشان كده سعيد بن زيد بيقول إن هو كان واقف وحاسس إن النار قدامه. اللي يقف يصلي وعايز يدوق الخشوع يتفكر في إنه هيقف في يوم من الأيام ويمشي في يوم من الأيام من فوق النار على الصراط. قال الله جل جلاله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. يا حبيبي، أنا وإنت هنمشي فوق جهنم، أنا وإنت هنعدي برجلينا دي من فوق النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نعرض على جهنم. علشان كده الواقف يصلي واجب عليه يستحضر المعنى ده عشان يدوق الخشوع في الصلاه.